Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Lanatullahi ala a'da'ihim ajma'in ila yawm ad-din. Hunalika babun بعنوان باب الرضا بالقضاء. الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة صفة الرضا بالقضاء من صفات المؤمن، بل ورد في بعض الروايات الكريمة إنها إحدى أركان الإيمان. الإيمان له أربعة أركان، أركان أربعة. واحد من هذه الأركان الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. هنالك بعض الأمور فيها مدخل للإرادة الإنسانية، فيها مدخل للسعي والعمل والحركة. عندنا مريض نتمكن أن نأخذه إلى الطبيب. واحد يقعد في بيته يقول نرضى بقضاء الله، الله تعالى أمرض هذا الطفل فنرضى بقضائه. هذا مو صحيح، لأنه من جملة قضاء الله أن تذهب إلى الطبيب. هذا من جملة قضاء الله ومن جملة ما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولكن بعض الأمور ما إلها مدخل، الإرادة ليس لها فيها مدخل. واحد مات، بعد لا ماكو مجال للسعي والحركة، والعياذ بالله واحد ابتلي بالسكر واشتد به السكر فذهبوا به إلى الطبيب وقطع رجله. بعد هذه البلية نزلت، بعد ماكو فيها مدخل للسعي والحركة والإرادة الإنسانية. هذا قضاء محتم ولا مدخل فيه للإرادة. الإنسان كلامنا في هذه المواقع ينبغي عليه أن يسلم للإرادة الإلهية، وفوق التسليم أن يرضى بالقضاء الإلهي، يعني أن لا يعيش حالة السخط وحالة الغضب وحالة التوتر. لا، يرضى برضا الله سبحانه وتعالى. في هذا الباب هنالك مجموعة من الروايات في الرضا بقضاء الله. من جملة هذه الروايات، وهذه الرواية رواية صحيحة، عن أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية تبين منشأ الرضا، يعني هذه الصفة، صفة الرضا بقضاء الله، كيف تتكون وكيف تنشأ وكيف تولد في قلب المؤمن. ليش واحد نراه عنده رضا بقضاء الله واحد ما عنده رضا بقضاء الله؟ شنو منشأ هذه الصفة؟ شنو جذر هذه الصفة؟ الصفات الباطنية لها جذور، لها مناشئ، لها منابع، فما هو منشأ هذه الصفة؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه في هذه الرواية الصحيحة يقول: إن أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عز وجل. المنشأ هو المعرفة، المنشأ هو العلم بالله سبحانه وتعالى. العلم جدا مهم، المعرفة جدا مهمة. في آية الله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم منشأ لكثير من الصفات الجيدة، العلم بالله. إذا واحد شاف عنده سخط على قضاء الله، هذا ينبغي أن يرجع إلى معرفته، المعرفة ما فيها إشكال، العقيدة ما فيها إشكال. أكو إشكال في عقيدته، أكو إشكال في معرفته. الإنسان اللي يعلم أن الله سبحانه وتعالى عادل، إن الله سبحانه وتعالى حكيم، إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر لعبده المؤمن إلا ما هو خير له، هذا بعد ما يسخط على قضاء الله، لأن متيقن إن ما قضى الله سبحانه وتعالى هو خير له. الله قضى، الله قدر، إذن هذا تقدير العليم الحكيم، هذا خير له. بس ما يتهم أنه ليش خير إذن؟ لا يفهم، ولكنه يثق في الله. إذا أردنا أن نمثل بمثال بسيط، طفل تأخذه إلى الطبيب، الطبيب يضرب إبرة، هذا الطفل يصرخ ويصيح ويبكي، وربما يحاول أن يهرب من الطبيب، وربما يتكلم بكلمات غير لائقة ضد الطبيب. ليش؟ لما يفهم هذا الطفل، عذره أنه لا يفهم. قال: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. ما يفهم هذا الطفل، يرى أن هذه الإبرة شر له، بينما هذه الإبرة خير له. إذا ما يضرب هذه الإبرة ربما ينتهي به إلى الشلل والعياذ بالله، ربما ينتهي به إلى الموت، لكن ما يفهم. أما واحد كبير عاقل يثق بالطبيب، يعلم أن هذا الطبيب حكيم، يعلم أن هذا الطبيب عالم وعارف، عندما يروح عنده فيضربه إبرة، راضي بذلك، طالب لذلك، ويشكر الطبيب على ذلك. شنو الفرق بين هذا الطفل وهذا الكبير؟ الفرق هو العلم، الفرق هو المعرفة. نفس الشيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا عرف الله وعرف صفاته الثبوتية السلبية، يسلم أمره لله سبحانه وتعالى ويرضى بقضاء الله سبحانه. واحد اجى عند الامام الصادق على ما اتذكر صلوات الله عليه، جدا كان منزعج، مضمون الحديث. الامام قال: ليش منزعج؟ قال: ان الله سبحانه وتعالى اعطاني بنتا. كان كلش هذا عند العرب شيء، عند كثير منهم شيء مو زين قبل الاسلام وحتى بعد الاسلام، وحتى في هذا اليوم كثير إذا الله أعطاهم ابنية ينزعجون من ذلك، فجدا كان متأثر. فقال له الإمام: إذا الله كان يقول لك إما أنت اختار وإما أنا اختار، إما أنت اختار وإما أنا اختار. شنو كنت تقول؟ قال واضح كنت أقول يا الله أنت اختار. فقال له الإمام فإن الله قد اختار لك، وعندما اعطاك بنية يعني اختار لك البنت، فإن شنو اعتراضك؟ قال قد رضيت، انتهت القضية. فالكلام إن الله سبحانه وتعالى إذا اختار لعبده المؤمن صحة أو مرضا أو غنى أو فقرا أو بلية ابتلي بزوجة سيئة، كما ابتلي لوط بزوجته السيئة، وكما ابتلي نبينا صلى الله عليه وآله ببعض أزواجه، أو المرأة ابتليت برجل سيء وما لها حل ما لها شارع، ونفرض أن الطلاق فيه محاذير أكبر، وش يسوي بعد واحد يرضى بها؟ انتهت القصة. أما أنه دائما في حالة سخط وفي حالة اتهام لله واتهام لقضاء الله، ويقول يا الله ما كان واحد غيري تبتلي بهذه البلية، هذا يدمر آخرته ويدمر دنياه بدون فائدة. يعني هذا الإنسان يغير واقعه، هذا السخط على الله وعلى قضاء الله يغير واقعه، ما يغير واقعه. الله قال لنبي من أنبيائه تريد وأريد، إذا تعارضت الإرادتان، الإرادة الإلهية والإرادة البشرية، من يتقدم؟ واضح، تريد وأريد، ولا يكون إلا ما أريد. إذا واحد سلم للإرادة الإلهية انتهت القضية، ويعيش حياة طيبة وآخرة طيبة. وإذا ما سلم للإرادة الإلهية يدمر دينه ودنياه. الشكر. إنما الميت ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسفا باله قليل الرجاء. هذا هو الميت، الإنسان اللي يعيش في حالة غام وحزن وسخط وغضب، أنه ليش هذا الشيء صار وصار، انتهت القضية. أفضل شيء واحد يسلم، ففيه دينه ودنياه. إن أعلم الناس بالله، هذا هو الجذر، هذا هو المنشأ، أرضاهم بقضاء الله عز وجل، هذا أعلم الناس بالله. من جملة الروايات الواردة في هذا الباب، هذه الرواية أيضا صحيحة، عن أبي حمزة الثمالي صاحب دعاء أبي حمزة يعني راويه، عن علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعني الإمام السجاد، قال الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله. هذه ثلاث حلقات، حلقات ثلاث: مبدأ ووسط ومنتهى. المبدأ هو المعرفة، الوسط الرضا، المنتهى الطاعة. رأس الصبر والرضا عن الله رأس طاعة الله. رأس طاعة الله. يعني شنو؟ يعني منشأ الطاعة، يعني علة الطاعة، يعني سبب الطاعة. الإنسان الذي يرضى عن الله ويرضى عن حكم الله، هذا الرضا يسبب له طاعة الله سبحانه وتعالى. رأسه يعني منشأه، أو يعني أشرفه. ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه، فيما أحب أو كره، لم يقض الله عز وجل له فيما أحب أو كره إلا ما هو خير له. إذا واحد صبر ورضي عن الله وعن قضاء الله، الله يقضي له الخير. شنو مفهوم هذه الجملة؟ مفهوم هذه الجملة أنه إذا لم يصبر ولم يرضى، الله يقضي له الشر. سؤال، هذا السؤال شوية دققوا فيه. الله خير، واضح، فكيف يقضي الشر؟ هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يقضي الشر؟ أو إن الخير المحض وهو الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الخير؟ هذا البحث طويل وعريض. إحنا نشير إلى كلمة لعلها تكون مفتاحا للجواب على هذا السؤال، وللجواب عن كثير من الأسئلة. شوفوا الشر مرة نلاحظه بالنسبة إلى فرد معين، ومرة نلاحظه بالنسبة إلى النظام الكلي. الله سبحانه وتعالى كل ما يقضي به فهو خير بلحاظ النظام الكلي، ولكن دققوا، أحيانا بالإضافة إلى أنه خير بالنسبة إلى النظام الكلي، يكون خيرا للفرد، ومرة يكون شرا للفرد. فإذا في الواقع الله قضى الخير بلحاظ النظام الكلي. إذا أنتم إذا تلاحظون النظام الكلي هذا خير، لكن على أثر عوامل معينة ربما يكون شرا بالنسبة إلى فرد معين. هذا لا يجعل القضاء مو خير، لا خير. نجيب مثال لتوضيح الفكرة. هذا كثيرا ما هذا الإشكال يجي في الأذهان. سم الحية، الحية عدها سم، الحية تأتي وتلدغ إنسانا رب عائلة فيموت. هذا السم بالنسبة إلى هذا الإنسان خير أو شر؟ شر. بالنسبة إلى أولاد هذا الإنسان خير لو شر؟ شر، لأن صاروا يتامى. بالنسبة إلى زوجته خير لو شر؟ شر. ليش؟ لأن أصبحت أرملة، أولاده لازم يشردون 50 عام أو 20 عام مثلا. فإذا سم الحية بالنسبة إلى هذا الإنسان شنو هو؟ شر. لكن لاحظوا الأسئلة. السؤال الأول، سم الحية للحية خير أو شر؟ خير. سم الحية لنفس الحية خير لو شر؟ خير. ليش؟ لأنها وسيلة دفاع. الحية شلون تدافع عن نفسها؟ بالسم اللي عندها. إذا ما كان عندها سم كيف تدافع عن نفسها؟ إذن سم الحية للحية خير أو شر؟ خير. سم الحية للأطباء خير أو شر؟ فاسأل الأطباء. خير، السم الحية يستفاد من في علاجات طبية مهمة، إذن للأطباء خير. سم الحية للبشرية كمجموع خير أو شر؟ لا خير، لأن لازم تكون مخاوف في هذا الكون. إذا ما كانت مخاوف في هذا الكون الإنسان كان يكون أبعد عن الله. في أيام الاحتلال ما شفتوا كثير من الناس صاروا من أصحاب دعاء كميل ودعاء الندبة وصلاة الليل، لأن الخوف ساقهم إلى الله تعالى. فالمخاوف اللي موجودة في الكون من الأشياء التي تسوق الإنسان إلى الله. إذن بالنتيجة سم الحية كمجموع، أنتم عندما تلاحظون النظام الكلي خير لو شر؟ خير. هسه لكن قد يكون لإنسان معين شرا، هاي فد مسألة جزئية لا تضر بالخيرية العامة في هذه الظاهرة. مثال آخر، طالب مهمل مفسد في المدرسة، طلعتوه من المدرسة، بالنسبة إلى هذا خير لو شر؟ بالنسبة إلى هو نفس الطالب شر، حرم بعد، ولكن بالنسبة إلى النظام العام في المدرسة خير أو شر؟ خير. إذن بالنتيجة طرد هذا الطالب خير لا شر؟ زين، ولكن حرم العلم، هو حرمان العلم شر؟ زين. الكلام أن الإنسان إذا رضي بقضاء الله، كل قضاء بالنسبة إلى النظام الكلي هذا خير، ولكن إذا الإنسان رضي بقضاء الله يكون خيرا له أيضا. ليش؟ لأنه يستفيد الروح، يستفيد الراحة، يستفيد الطمأنينة، يا أيتها النفس المطمئنة، يستفيد الثواب، يستفيد الأجر، يستفيد الآخرة، يستفيد التعويض الإلهي. إذن بالنسبة إلى كان خير. أما إذا ما رضي بقضاء الله شنو يصير بالنسبة إلى؟ شي يصير؟ يصير شر، لأنه أوجد فيه الحزن والألم والغم، وثوابا مائلا، ثوابا مائلا، فيكون شرا بالنسبة إليه. ومن صبر ورضي عن الله فيما قضى عليه فيما أحب أو كره، لم يقض الله عز وجل له فيما أحب أو كره إلا ما هو خير له. الرواية الأخرى وهي رواية صحيحة أيضا من ناحية السند، عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه: عجبت للمرء المسلم لا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيرا له. إذا قضى له الغنى فهو خير له، وإذا قضى له الفقر فهو خير له، وإذا قضى له الصحة فهو خير له، وإذا قضى له المرض فهو خير له، وإن قرض بالمقاريض كان خيرا له. بل يأخذون المقراض يقطعون لحم قطعة قطعة، خير له. وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيرا له. يعني سليمان ملك الدنيا، هذا كان خيرا له. والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بضع وقطع تحت سنابك الخيل، هذا أيضا خير له. الرواية الأخيرة ونختم بها الموضوع، عن أبي عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق، هذا كل شيء مهم: لم يكن رسول الله، النبي صلى الله عليه وآله، يا يقول لشيء قد مضى لو كان غيره. لو للتمني إذا شيء صار، واحد يقول يا ليت ما كان يصير، رسول الله صلى الله عليه وآله أبدا ما كان يقول هذا الشيء، شيء مضى بعد انتهى. واحد زوج بنته من إنسان انتهى بعد، بس هذا الإنسان شوية أخلاقه سيئة والعياذ بالله، بعد واحد كله يفكر أنه ليش صار هذا الشيء ولماذا ارتكبنا هذا الخطأ وكذا، لا بعد خلاص انتهى، ما مضى فات، وما سيأتيك فأين. هذه الرواية يرويها الأمين رحمة الله عليه في كتاب أعيان الشيعة عن قتيبة. قتيبة واحد من تلاميذ الإمام الصادق صلوات الله عليه. يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه كان عنده ابن مريض، فذهبت إلى عيادته أعوده، فشفت الإمام الصادق صلوات الله عليه واقف عند الباب وهو حزين، تبدو عليها آثار الكآبة. فقلت له كيف حال ولدك شلونه؟ قال مثل ما كان بعد مريض. يقول بعدين الإمام دخل في البيت وعاد بعد فترة، شفت آثار الانشراح على وجهه وآثار الفرح على وجهه، فقلت له كيف حال الصبي؟ فقال الإمام قد مات مات. فقلت رأيت منك عجبا، قبل ما يموت كنت حزين، بعد ما مات ما أشوف آثار الحزن عليك. فقال الإمام صلوات الله عليه إنا أهل بيت قبل أن ينزل القضاء، مضمون الكلام، نحاول وندعو ونتألم حتى لا ينزل، فإذا نزل القضاء رضينا بما قضى الله سبحانه وتعالى. قبل ما يموت خوب واحد يتألم، يدعو، يلجأ إلى الله، يتضرع، لعل الله يدفع البلاء، بس إذا نزل البلاء بعد انتهى، وش يسوي؟ هذا الركن، الركن وهو ركن الرضا بالقضاء، هذا الركن من أركان الإيمان الأربعة، أربعة أركان للإيمان، هذا الركن من أركان الإيمان. الإنسان ينبغي عليه أن ينمي هذه الصفة في باطنه، إذا نمى هذه الصفة في باطنه يعيش سعيدا في الدنيا وسعيدا في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.